قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وأما برهان وجوب البقاء له تعالى فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم، لكون وجوده حينئذ جائزا لا واجبا. والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا، كيف وقد سبق قريبا وجوب قدمه تعالى وبقائه؟ لا شك أن وجوب القدم مستلزم لوجوب البقاء له، فلما قام البرهان القاطع على وجوب قدمه وجب بقاؤه تبارك وتعالى، إذ لو جاز أن يلحقه العدم تعالى عن ذلك علوا كبيرا لكان وجوده جائزا لا واجبا لصدق حقيقة الجائز حينئذ على ذاته، يعني أنه يصح وجوده وعدمه، لأن الجائز ما يصح وجوده وعدمه، وهذا التقدير الفاسد يستلزم صحة الوجود والعدم للذات العلية تبارك وتعالى، فيكون جائز الوجود وذلك يستلزم حدوثه تعالى عن ذلك سبحانه، لما عرفت من استحالة ترجيح الوجود الجائز على العدم مقابله المساوي له في القبول من غير فاعل مرجح، كيف وقد سبق قريبا بالبرهان القاطع وجوب قدمه جل وعلا، فإذا يجب بقاؤه كما وجب قدمه. هذا البحث يسير جدا، وهو أن يفهم أننا حين نريد أن نتأمل في بقاء مولانا تبارك وتعالى، ربنا تبارك وتعالى أخبر عن بقائه قوله هو الأول والآخر، وأخبر بقوله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا لو لم يكن وجود مولانا أزليا أبديا، لما نقول وجود مولانا واجب، في الحقيقة حينما نقول وجود مولانا واجب فهذا كافي في إثبات القدم والبقاء، لأننا حين نقول الوجود واجب يعني لا يصح عدمه، وحين نقول لا يصح عدمه يعني لا أزلا يصح ولا أبدا يصح، لأنه لو صح أزلا أو أبدا لا يكون وجوده واجبا. فإذا كان هناك احتمال أن يطرأ العدم إذا صح العدم، ومتى يصح الوجود والعدم؟ في الواجب أم في الجائز؟ في الجائز. إذا لو لم يكن باقيا، هذا الافتراض يوضع لنقضه، يعني بافتراض أن يطرأ العدم المستقبلي، إذا هذا يقود إلى أن هذا الوجود صح عدمه، صح عدم هذا الموجود، ولا يصح العدم إلا في الجائز لا في الواجب، في من وجوده جائز لا واجب. ولو كان وجوده تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لو كان جائزا فكل وجود جائز حادث، كل وجود جائز حادث، لا تقول كل جائز حادث، لأن هناك جائز ولا يمكن أن نقول هو حادث. مثلا إيمان أبي جهل هو جائز أم لا؟ جائز. هل حدث؟ ما حدث، فهو جائز ليس بحادث، لكن كل حادث هو جائز. كل حادث هو جائز وليس كل جائز حادثا. فإذا أي دائرتين أوسع؟ دائرة إيش؟ أي الدائرتين أوسع؟ أي المجموعتين أعم؟ الجائزات، لأن كل الحادثات انطوت في دائرة الجائزات، كل الحوادث انطوت في دائرة الجائزات، لكن ليس كل جائز حادث. إذن الأوسع ما هو؟ مجموعة الجائزات. هذا في المجموعات صار يعلموا لطلاب المدارس. إذن لا تقول ومن كان جائزا فهو حادث، قل ومن كان وجوده جائزا فهو حادث. صحيح؟ إذا كان وجوده جائزا هو موجود وهو جائز الوجود، إذن هو حادث وليس بقديم، لأن القديم لا يصح عدمه. إذن لو كان مولانا، إذن تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لو كان من الممكن أن يقرأ عليه العدم فهذا يعني أنه جائز الوجود، ومن كان جائز الوجود فإنه يكون علي صوتك يكون حادثا. كيف وقد تقدم في البرهان في الدرس الماضي وجوب قدمه، إذن هو ليس بحادث، انتقض الفرض. عرفت؟ نبدأ بالفرض على الشكل التالي: إما باقي أو يطرأ عليه العدم، هذا في الاحتمالات، وهذا الافتراض جائز من أجل نقضه كما فعل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال هذا ربي، هذا افتراض. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك من أجل أن ندخل في هذا الافتراض ثم ننقض الافتراض، نقض الفرض. سنقول لو أمكن أن يلحقه العدم إذن يصح وجوده وعدمه، ومن كان يصح وجوده وعدمه فوجوده ماذا يكون؟ جائزا. ومن كان وجوده جائزا ما هو؟ حادث. إذن هذا الافتراض قادنا إلى الحدوث، وقد ثبت في البرهان الماضي وجوب القدم، انتسف كل الفرض. واضح؟ في حدا ما فهم هذه المسألة اللي عندنا إياها؟ افترضنا افتراض وصلنا لطريق مسدود وهو الحدوث، وقد ثبت أنه ليس بحادث هو قديم، فانظر كيف كان البرهان. إذن وجوب القدم استلزم وجوب البقاء. لأنه موجود. ما كان وجوده جائزا موجود، قد ترجح. نحن ننظر إلى أي موجود ونقول هذا الموجود إن كان وجوده جائزا نعم فقد ترجح الوجود على العدم، لأنه في الأصل متساوي، لكن لما رأينا الوجود فقد ترجح. إذن قوله وأما برهان وجوب البقاء له تعالى فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم، هذا النتيجة أعطانا إياها. ثم قال لكون وجوده حينئذ جائزا، إحنا هذا التفصيل ضرب كل البحث. ثم نقرأ بعد ذلك، قال لكون وجوده حينئذ جائزا لا واجبان، والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا. ما قال والجائز لا يكون إلا حادثا، انتبه، إذا قلت هيك وعم تقدم مذاكرة تنسحب الورقة منك. إذن والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا. كيف وقد سبق قريبا وجوب قدمه تعالى وبقائه. إذن لما كان ليس حادثا هو قديم إذن انتقض الفرض. قال لا شك أن وجوب القدم مستلزم لوجوب البقاء له. فلما قام البرهان القاطع يعني اليقيني على وجوب قدمه وجب بقاؤه تبارك وتعالى. إذ لو جاز أن يلحقه العدم تعالى عن ذلك علوا كبيرا لكان وجوده جائزا يعني صح. نحن قلنا أمكن أن يلحقه إذن جاز أن يلحقه. وهذا متى يجوز أن يلحقه العدم؟ حين يصح العدم والوجود وهذا لا يكون إلا في الجائز. قال لكان وجوده جائزا لا واجبا لصدق حقيقة الجائز يعني صدق مفهوم الجائز. قوله لصدق حقيقة الجائز يعني لصدق مفهوم الجائز. ومفهوم الجائز هو ما صح وجوده وعدمه. إذن حقيقة الجائز يعني مفهوم الجائز هذا المراد هنا مفهوم الجائز. إذن إذ لو جاز أن يلحقه العدم تعالى عن ذلك علوا كبيرا لكان وجوده جائزا لا واجبا لصدق حقيقة الجائز حينئذ على ذاته يعني لصدق مفهوم الجائز يعني صح وجوده وعدمه على ذاته سبحانه وتعالى. لأن الجائزة يعني مفهومه وحقيقته ما يصح وجوده وعدمه. وهذا التقدير الفاسد يستلزم صحة الوجود والعدم للذات العلية تبارك وتعالى. فيكون جائز الوجود وذلك يستلزم حدوثه تعالى عن ذلك سبحانه لما عرفت من استحالة ترجيح الوجود الجائز على العدم مقابله المساوي له في القبول من غير فاعل مرجح. لو كان جائز أصبح بده مرجح بده حادث بده محدث وبندخل في قضية التسلسل أو الدور التي ثبت بطلانها وأنها مستحيلة عقلا. إذن لو كان وجوده جائزا إذن يحتاج إلى مرجح وهذا المرجح ليكون وجوده جائز ويحتاج إلى مرجح وهكذا حتى نصل إلى الدور أو التسلسل الذي ثبت بطلانه. كيف وقد سبق قريبا بالبرهان القاطع وجوب قدمه جل وعلا فإذا يجب بقاؤه كما وجب قدمه. وعلينا أن نفرق يا أحبة بين بقاء الحادث وبقاء الحق. فهناك بعض المخلوقات قد أخبر ربنا تبارك وتعالى عن بقائها مثل اللوح والقلم والعرش والجنة والنار والكرسي والأرواح. هذه المخلوقات السبعة التي أخبر ربنا تبارك وتعالى عن بقائها خلقها يعني هي لها بداية ولكن هي باقية. فيأتي إنسان يقول طيب هذه نقول باقية ونقول لها بداية. والحق سبحانه وتعالى لما قلنا ما له بداية قلنا ما له نهاية. فاللي ما له نهاية ينبغي أن يكون ما له بداية. هذا لأنك لم تفهم معنى البقاء في حق المخلوق. البقاء في حق المخلوق ليس واجبا إنما هو جائز. والبقاء في حق المخلوق ليس بقاء ذاتيا إنما هو بقاء مستند. بقاء مستند إلى قدرة الله تبارك وتعالى. فالحق سبحانه وتعالى الباقي يمد هذه المخلوقات بالبقاء. فهي مستمدة فهي فقيرة فهي مضطرة. فبقاؤها ليس من ذاتها. أما بقاء الحق بقاء ذاتي لأن وجوده ذاتي وقدمه لوجوب وجوده قديم باقي وهذا لذاته لا بغيره. أما هذه المخلوقات فإن بقاءها إنما هو بغيرها، بقاؤها بإمداد الحق سبحانه وتعالى لها. فإذا فرق في هذه النقطة، القدم في حق المخلوق يعني طول مدة وجوده الماضية الزمانية الماضية، وبقاؤه يعني طول مدة وجوده الزمانية المستقبلية. أما بالنسبة لبقاء المولى فالمولى قبل الزمان وقبل المكان، ووجوده ذاتي وليس بمستمد ولا يستند وجوده إلى أحد، بل هو الذي أظهر كل شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء، وهو الذي ليس معه شيء. إذن هذه نقطة مهمة ينبغي علينا ألا نقع في الخطأ فيها. المخالفة للحوادث تحتاج إلى بعض الشرح. نتابع في بحث المخالفة للحوادث في الأسبوع